إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب يا سلامة. أحسن القصص. عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. ولنبدأ اللقاء مع الرائد الصحفي الكبير مصطفى أمين. ولد في 21 من شهر فبراير عام 1914، وتخرج في الجامعة الأمريكية ثم جامعة جورج تاون بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1938. وكان حب الصحافة والعمل الصحفي يجري في دمه هو وتوأمه علي أمين، فأصدر مجلة أطلق عليها اسم مجلة الحقوق عام 1922، وكانت مكتوبة بالقلم الرصاص. ثم أصدر مجلة أخرى عام 1928 أطلق عليها اسم مجلة التلميذ، ورسم غلافها الفنان رخا الذي عمل بعد ذلك في جريدة أخبار اليوم. عمل الكاتب الكبير مصطفى أمين بالصحافة عندما كبر مع الأستاذ محمد علي حماد، واشترك في تحرير مجلة روزا اليوسف، كما اشترك في تحرير مجلات أخرى وهي الشرق الأدنى، صوت الحق، وصدى الشرق. شغل منصب نائب رئيس تحرير مجلة آخر ساعة عام 1934، ثم أصبح رئيسا لتحرير هذه المجلة عام 38، ثم تولى رئاسة تحرير مجلة الاثنين عام 1941. أسس هو والكاتب الصحفي الكبير علي أمين جريدة أخبار اليوم في 18 من شهر أكتوبر عام 1944. وقد شغل الكاتب الكبير مصطفى أمين مناصب عدة، منها نائب رئيس مجلس الصحافة عام 1960، رئيس مجلس إدارة دار الهلال عام 1960، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم عام 1963، كما اختير كعضو بمجمع اللغة العربية عام 1991. اشترك الكاتب الكبير مصطفى أمين مع توأمه علي أمين في فكرتي عيد الأم وليلة القدر، ومن خلال ليلة القدر حقق العديد من الأمنيات الإنسانية لعدد كبير من المحتاجين. وللكاتب الكبير مصطفى أمين العديد من المؤلفات، منها أمريكا الضاحكة، عمالقة وأقزام، ليالي فاروق، سنة أولى سجن، مسائل شخصية، وشخصيات لا تنسى. كما كتب الكاتب الكبير مصطفى أمين رواية فاطمة التي مثلتها للسينما سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم. وقد رحل عنا الكاتب الكبير مصطفى أمين في 13 من شهر أبريل عام 1997. نجوم الصحافة. برنامج تعده وتقدمه سامية صادق. أيها السادة، معنا الآن الأستاذ مصطفى أمين، أحد أعمدة الصحافة العربية الذي لا تلقاه أبدا إلا وتطالع على شفتيه علامات استفهام ضخمة تبحث عن جواب، عن خبر، أو عن موضوع يصلح للنشر. إنه هنا ولأول مرة في حياته

اخبار مدارس طنطا وإقصى والقناطر الخيرية وطوخ والصنط ودمياط وشبين القناطر وصمة وصملوط وطهطة ومطاي وديروت وكل حاجة فيها حرف طه. وانا بحكي لك الحكاية دي لانه في حياة كل واحد فينا بيبقى دايما حرف ناقص. اذا كان هو مثلا عنده الاستمرار يمكن ينقصه الذكاء، ممكن بالاستمرار يعوض عن الذكاء. اذا كان عنده ضعف في البصر يقدر يعوضه بقوة في السمع. اذا كان عنده مثلا ضعف في اي مادة من مواد الحياة يقدر يعوضها بحرف تاني. ودي انا بحكيها لك لان دي قابلتنا في حياتنا كلها، دايما كان في حروف ناقصة وحاولنا ان احنا نكملها بحروف تاني. ده درس الحقيقة جميل. طيب وبعد ما الاول مقالة كتبتها كانت امتى؟ انا ما كتبتش مقالة يعني بامضائي الا بعد 10 سنين من اشتغالي في الصحافة العملية. وازاي تحملت الصبر ده كله؟ يعني ما يأستش في يوم من الايام في 10 سنين دول؟ لا انا حتى اشتغل بالصحافة اشتغال فعلي من سنة 28 لسنة 38، ما خدتش ما هي الا بضعة شهور في الفترة دي، وما وضتش ولا مقالة الا سنة 38. واول مقالة اتحكم عليا فيها بالسجن 6 أشهر، كانت عيب في ولي العهد. أول مقالة كانت أول قصيدة كفر. تتذكر أول مرتب أخدته كان كام؟ أول مرتب خدته من روزا اليوسف كان 8 جنيه، كان أنا وعلي شركة في هذا المرتب. طب واشتغلت رئيس تحرير لأول مرة سنة كام؟ واللي مجلت إيه؟ لا اشتغلت أول مرة اشتغلت نائب رئيس تحرير وعمري 17 سنة، نائب رئيس تحرير روزا اليوسف. واشتغلت رئيس تحرير لأول مرة وعمري 24 سنة في مجلة آخر ساعة، وبعدين قعدت في مجلة آخر ساعة شوية وبعدين بقيت رئيس تحرير الاثنين. طب ولما بقيت رئيس تحرير كان مرتبك كام؟ لما بقيت رئيس تحرير مثلا آخر ساعة أنا كان مرتبي 25 جنيه ولي 10% من الإيراد. وبعدين لما رحت الاثنين طلبت انا مرتب 60 جنيه وهم عرضوا عليا 50 جنيه، فانا اصريت على 60 جنيه، فهم قالوا مش ممكن الجورنال بيوزع 11,000، لا يمكن انه هيزيد وانت رئيس تحرير اكتر من يبقى 12,000. قلتهم طيب انا مستعد ان اخد 50 جنيه، انما على اساس انه كل ما يزيد الجريدة اخد نسبة مئوية. فقبلوا هذا وكانوا فاكرين مش هيدفعوا حاجة، لما صادف كان لحسن الحظ ان ارتفع توزيع الجريدة من 11,000 بقرش ساغ الى 96,000 بقرشين ساغ. فاول سنة خدت فوق مهيتي 3,000 جنيه، تاني سنة 4,000 جنيه، تاني سنة 5,000 جنيه، ربع سنة طلعت اخبار اليوم. ده اللي احنا عايزين نوصل. ايه يا استاذ مصطفى بيبقى شعورك ليلة اصدار جريدة جديدة؟ شعوري ليلة إصدار جريدة جديدة زي شعور تلميذ ليلة الامتحان، نفس القلق ونفس مشاعر تلميذ. ودي بتحصل لي كل ليلة قبل صدور الأخبار، والصبح أبقى شعوري شعور تلميذ يوم ظهور النتيجة، وبعدين تبتدي من أول جديد المذاكرة عشان الامتحان اللي في نفس الليلة. ده انت بقى تعيش على اعصابك بالشكل فعلا. طيب هي الصحافة فعلا هي اشق مهنة انما ألذ مهنة ايضا. طيب الصحافة بما انها اقوى الفنون تأثير على الجماهير، فازاي نقدر نتحكم فيها عشان ندي للجمهور حاجة كويسة في اطار كويس؟ اعتقد ان الصحافة في الجمهورية العربية قامت بدور عظيم جدا، وانها حاربت في كل المواقع، وانها كانت دائما في الصف الاول، انما الناس عاوزة منها اكتر واحنا ايضا عاوزين منها اكتر، وهي بتتقدم بسرعة لدرجة اننا نعتقد ان الصحافة في الجمهورية العربية تعتبر ثالث صناعة صحافة في العالم. طيب ايه احسن ميزة صحفية بتتمتع بيها؟ بيقولوا ممكن انك تعرف الخبر الهام من الشخص مثلا وانت بتكلمه عن الطقس عن الموسيقى، فده صحيح؟ يعني دي مبالغة، إنما يعني أنا كنت زمان كان عندي كفاية إني أقدر أقرأ الورقة بالمقلوب. يعني إذا كان واحد وزير قاعد قدامي وبيقرأ جواب، فأنا أستطيع أن أقرأ من خلف الورقة. إنما ده لما كنت صغير. طب ما تذكرش حاجة طريفة مثلا حصلت لك مرة وقدرت تعرف بيها خبر معين؟ في سنة 46 كان رئيس الوزراء طلب مني إن أنا أسافر وياه، عشان كان هيعمل مفاوضات مع انجلترا، وانا افتكرت بغروري ان انا الصحفي الوحيد اللي طلب رئيس وزراء يسافر معاه. لكن ما كنت اوصل للمطار حتى لقيت 7-8 صحفيين ايضا مسافرين وياي، وكل ما اروح حتة في لندن الاقي الصحفيين دول يجوا ورايا، اروح اقابل رئيس الوزراء يجوا ورايا، اقابل وزير الخارجية يجوا ورايا، وانا عاوز ان اخد حاجة انفرد بيها. بحثت فوجدت انه المفاوضين متفقين على كتمان كل شيء، ما يقولوش حاجة ابدا، وان في واحدة بنت سكرتيرة في وزارة الخارجية الانجليزية شغلتها انها تكتب على الآلة الكاتبة محضر المفاوضات. استنيت السكرتيرة دي وقت الغداء، وبعدين وهي خارجة مشيت وراها وكلمتها قلت لها تتغدي وياه، قالت هتغدى، خدتها غديتها في رستوران ومعدناش نتكلم في اي موضوع يتعلق بالمفاوضات. انما في نهاية الاكل جت القهوة، وجاي مع القهوة سكر، حتتين سكر صغيرين جدا، فلاحظت انها فتحت الشنطة بتاعتها وطلعت كيس النقود وحطت سكرتين في كيس النقود. فانا قلت لها تحبي تاخدي السكر بتاعي؟ قالت لي صحيح مش عاوزه. قلت لها لا خدي، انت بتجمع سكر ليه؟ قالت الحقيقة انه بيصرفونا هنا عشان الحرب كمية سكر قليلة جدا، وانا عندي بنت مريضة وما عندهاش سكر ومحتاجة لسكر. قلت لها طيب ايه اللي تعملي لو جبتلك انا صندوق سكر؟ قالت اللي يجيب لي صندوق سكر اعمل اللي هو عاوزه. قلت لها طيب. كان في ذلك الوقت ادوا للمصريين المسافرين كل واحد صندوق سكر كبير، رحت جبت لها الصندوق واديته لها، فرحت جدا كاني اديت لها عقد ب10,000 جنيه. وبعدين قالت لي طيب عاوز ايه؟ قلت لها انت بتكتب المفاوضات، وانت بتكتب المفاوضات على الاله الكاتبه، قولي لي بعد ما تخلصي كتبت ايه على الاله الكاتبه. قالت لي ما اقدرش لاني وانا بكتب بسرعه ما افتكرش اللي مكتوب. قلت لها طيب اكتبي صورة زيادة واديها لي. قالت لي ما اقدرش لانه بيقف واحد من وزارة الخارجية وبيديني ورقتين بس، نسخة بتاخدها رئيس الوزارة بتاع مصر ونسخة بياخدها وزير خارجية انجلترا. قلت لها طيب انت مش بتكتبي النسختين بكربون؟ قالت اه. قلت لها اكتبي كل مرة كربونة على كربونة جديدة، وبعد ما تخلصي اديني ورق الكربون. الطريقة دي بقت تخلص المفاوضات وقابلها وتسلمني ورق الكربون وابعته الاخبار، اقرا طبعا ورق الكربون بالظهر وابعت كل اخبار وتفاصيل المفاوضات الى جريدة اخبار اليوم في مصر. صحيح انه بعد كده رئيس الوزراء قال ان اخبار اليوم بوظت المفاوضات، انما في الواقع يعني ما كانش، كان هو نصر صحفي كبير جدا. يبقى انا ما غلطتش بقى. الملاحظ ان ادب المقاله يكاد يختفي من الصحف الايام دي لحساب الخبر الصغير السريع، ومن الواضح كمان نجاح الابواب الصحفيه اللي بتقدم الاخبار القصيره السريعه دي، والاخبار دي غالبا بتهتم بالاخبار الشخصيه يعني. فايه راي سيادتك في الموضوع ده؟ الواقع انه المشكله اللي انت بتقوليها دي مشكله فعلا خطيرة جدا بتواجه الناس. برضو الناس بيقولوا انه الطيارة جت نفاسة قضت على الجمل، مع انه الجمل ده كان سفينة الصحراء وكان له اهمية كبيرة. المقالة الطويلة دي هي سفينة الصحراء. الان الدنيا ماشية بسرعة، ويجب ان كل الناس يعرفوا اخبار بلدهم بسرعة، ما عندهمش وقت للت والعجل والتطويل. كان زمان قبل ما الصحافة الحديثة دي كانت المقالة تتنشر